القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1975. مين؟ مين اللي بره؟ مين؟ أنا يا ماما. أنا مالك اتخضيتي كده ليه؟ أنت لسه جاي يا منصور؟ ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا ابني؟ مين اللي قال اني لسه جاي؟ انا هنا من بدري يا ماما. بس انا صحيت على صوت الباب. لا ده انا كنت بقفل الترباس، يظهر انك نسيتيه يا ماما. لا ما نسيتوش، والدك لسه ما رجعش لحد دلوقتي. يا لحد دلوقتي؟ لا هو ولا اختك يا منصور. سعاد اختي ما رجعتش؟ ازاي الكلام ده؟ اطمن يا ابني، سعاد اختك بايته عند عمتك. ما قلنا بلاش الحكايه دي يا ماما. عمتك اتصلت بالتليفون وقالت انها بتذاكر مع بنتها وطمنتني عليها. الدور بقى على ابوك اللي لا اتصل ولا اتكلم ولا قال انه هيتاخر. عاجبك اللي بيحصل ده يا ابني؟ حتى انت راخر بتقلده وترجع متاخر ليه كده يا منصور؟ يا ماما انا كنت بذاكر عند واحد صاحبي. كلكم كده بقيتوا تكرهوا البيت، محدش طايق يقعد فيه. صوت مكنه الخياطه ما بيخلينيش اعرف اركز وانا بذاكر. امال انا اقول ايه؟ اقول ايه اللي صحتي ضاعت ونظري ضعف وظهري انحنى؟ معلش يا ماما معلش. خد بالك من نفسك يا ابني، انا ما بقتش فاضيه لحد منكم. ده انتم سته ولازم تاكلوا وتشربوا، ومن غير المكنه دي اللي ليل ونهار مكفي عليها كنا عملنا ايه؟ معلش تصبح على خير. الله، هتنام من غير ما تطمن على ابوك يا منصور؟ وايه اللي في ايدي اعمله يا ماما؟ يا خساره، تعبت ومحدش حاسس بيا. لكن هقول ايه، اسمتي كده. مين اللي قتل جوزك؟ أرجوك اهدي شوية عشان أعرف أتكلم معاكي. هقول إيه يا بيه؟ أنا معرفش حاجة ومعرفش مين اللي قتله. فتحي جوزك خرج من البيت إمتى؟ امبارح الظهر جه من شغله، اتغدى ونام وخرج مرجعش. قبل ما يخرج قالك هو رايح فين؟ ما قالش حاجة خالص. متعود يخرج يسهر برا؟ كتير كتير يخرج ولا يرجعش إلا في الفجر. بيروح فين؟ معرفش يا بيه. مؤكد سألتيه عن سبب تأخيره برا البيت؟ سألت وغلبت أكلمه. قالك إيه؟ كل ليلة يرجع متأخر وأنا نايمة ولا حسش بيه. عشان كده في ليلة قفلت الباب بالترباس، رجع وقعد يخبط. مين؟ افتح الباب. حاضر. إيه ده؟ أنت قافلة الباب بالترباس ليه؟ عشان اعرف حضرتك هترجع الساعة كام. السلام، هو بكيفك يعني؟ لا مش بكيفي، لكن بالاصول يا فتحي. اصول ايه اللي بتتكلمي عنها؟ تقفلي الباب بالترباس عشان اخبط وازعق واصحي البيت كله؟ بدل ما تزعق وتصحي البيت كله، ليه ما ترجعش بدري يا فتحي؟ ارجع بدري ليه؟ عشان اعصابي تبوظ من مكنة الخياطة اللي ليل ونهار شغالة. ما سألتش نفسك ليه مكنة الخياطة شغالة؟ دولكم لحم في رقبتنا يا فتحي ولازم نصرف عليهم. دول ستة يا فتحي، ستة غيري أنا وإنت. أيوة هنبتدي الموالية. إن كان عليا مش عايزة المكنة دي خالص، ده أنا حيلي تهد ونظري ضعف وصحتي ما بقتش مساعداني خيط للناس. ما أنت اللي اشتريتيها. واشتريتها ليه يا أبو عيالي؟ ليه؟ وبعدين بقى؟ مادام مش عاجباك شوف لك شغلة بدل قعاد القهاوي والسهر. شغلة إيه؟ أنا ما عنديش صنعة، أنا راجل موظف. والمرتب مش بيكفي، نحرم الأولاد من المدرسة، نحرمهم من الأكل والشرب، أخليهم يبصوا على اللي في إيد الجيران، عايزهم يعيشوا محرومين من كل حاجة؟ ده الحرمان ممكن يخليهم يمشوا وحش. كفاية بقى. لا كفاية. مش كفاية. ليه ما ترجعش بدري وتقعد مع أولادك وتراعيهم وتذاكر لهم؟ ليه ما تشوفش مشاكلهم؟ دول ستة يا فتحي، ستة، وأنا كفاية عليا شغل على مكنة الخياطة. وأنت يعني عشان ما بتشتغلي على مكنة الخياطة وبتجيبي قرش هتقعدي كل ساعة والتانية في الكلام الفاضي ده؟ دول ولادي زي ما هم ولادك يا فتحي. وعارف يا ست إيه تاني؟ هقول إيه؟ الله يسامحهم أهلي اللي جوزوني بدري. ده انا اتجوزتك وانا عندي 16 سنة. انت هتحكي لي حدوتة؟ ما تفضينا بقى من الكلام والحديث، وتاني مرة ما تقفليش الباب بالترباس، مفهوم؟ ها وبعدين؟ بالطريقة دي كان عايش لوحده وسايب لي البيت ومشاكل البيت. مين اصحابه اللي بتعود يسهر معاهم؟ معرفش. وقبل كده قلت له تعالى تعالى اسهر مع اصحابك في البيت، قال لي في البيت. معقول ده صوت مكنة الخياطة يقلب المخ ويحرق الأعصاب، ولا عايز أصحابي يقولوا مراتك خياطة؟ وعشان كده دايما هربان من البيت. لكن كنت هعمل إيه؟ هو ما عندوش صنع ولا متعلم حرفة ممكن يكسب منها، وأنا ما أقدرش أستغنى عن مكنة الخياطة. أعمل إيه؟ اسمتي ونصيبي كده. أنت تعرف المكان اللي تمت فيه الجريمة؟ لا، وهعرف من إيه؟ إيه اللي وداه عند الست سميحة؟ مين سميحة دي؟ أنا أول مرة أسمع اسمها. ما سبقش المجني عليه فتح جوزك يعني كلمك عنها؟ بقول لحضرتك ما عرفش عنها حاجة. فتحي الله يرحمه كان ماسك حسابات المكتب عندي. مراته كانت عارفة إنه شغال عندك في مكتبك يا سميحة؟ أنا عمري ما قابلت مراته ولا شفتها، وما عنديش فكرة إن كان قال لها أو ما قالهاش. مين اللي قتله؟ معرفش. واتقتل في مكتبك ازاي؟ فتحي امبارح كان عندي. الساعة كام؟ جاني الساعة 5 بعد الظهر وقال لي الحسابات ملخبطها شوية. يعني ايه ملخبطة؟ يظهر الجدع اللي كان ماسك الحسابات قبلي ما عندوش فكرة بالحسابات كويس. وانت ايه رأيك يا فتحي؟ انا هسهر شوية ومش هسيب المكتب الا موضب الحسابات. بس انا مضطر امشي بدري عشان ورايا مشوار مهم. خلاص خدي المفاتيح معاكي وانا هسهر، ولما اخلص هقفل الباب. لا، خلي المفاتيح معاك ولما تخلص اديها للبواب. البواب؟ ما تخافش، ده جدع امين جدا وطول عمره معانا هنا، اديها له بس ومالكش دعوه. ها، وبعد كده سبتيه الساعه كام؟ حوالي الساعه 7:30. شغال عندك في مكتبك من امتى؟ من شهر تقريبا. في حد كان بيتردد عليه في المكتب؟ ما اعرفش، لان هو له اوضه بيشتغل فيها وانا ليا اوضتي. امال اكتشفت امتى انه مقتول؟ انا سافرت اسكندرية الفجر لاخويا، ولما رجعت العصرية عرفت انه اتقتل في مكتبي. يا سعادة البي، سميحة هانم فاتت عليا وقالت لي الاستاذ فتحي فوق في المكتب. فاتت عليك الساعة كام؟ هي والله حوالي الساعة 7 قول 8 كده. قالت لك ايه؟ قالت لي لما الأستاذ فتحي الله يرحمه بقى ويبشبش الطوبة اللي تحت دماغه، لما يخلص شغله في المكتب حيسيب لك المفتاح خليه معاك. قلت أها حاضر. وبعدين؟ ولا قبلين لا شفت الأستاذ فتحي ولا جاب المفتاح. طلعت تسأله على المفتاح؟ واسأله ليه؟ وعشان يا سعادة البي، هو حر، جاب المفتاح أهل وسيح لنهبر يا زيد، ما جابش أها الله يسهله. في حد جه علشان يقابل سميحة ولا فتحي بعد ما هي مشت؟ يا سعادة البي، أنا بواب العمارة قاعد في حالي، لو حد سألني أو اتكلم معايا أدله، لكن ما حدش سأل ولا أنا دليت حد. متأكد من الكلام ده؟ يا سعادة البي، العمارة فيها 2 دكاترة وفيها ترزية وناس داخلة وناس خارجة مع معها، لكن أنا بقول لحضرتك ومتأكد جدا إن محدش سألنا عنهم خالص. ما سمعت الصوت أو حركة كده بالليل؟ يا سعادة البي، العمارة ليل نهار دوشة وكراود وزيتة وزنبليطة وقلب الدماغ، وزي ما قلت لحضرتك ناس داخلة وناس خارجة. يعني بالله عليك يا سعادة البي، إزاي أنا بقى في الدوشة دي هنسمع؟ أعرف إنه كان بيشتغل عند الست سميحة دي اللي بتقول عنها حضرتك. يعني فتحي ما قالكيش إنه بيشتغل عندها في الحسابات؟ طول عمره عايش لوحده وسايب حمل البيت عليا وحمل الأولاد، وعمره ما قال لي حاجة. ما كانش بيديكي فلوس من شغله عندها؟ الله يسامحه بقى، طول عمره ما كانش بيهتم لا بيا ولا بالأولاد ولا بالبيت. الحقيقة غير كده خالص، أنا كنت صديق للمرحوم فتحي وعارف عنه كل حاجة. إيه اللي تعرفه عنه؟ اللي أعرفه إنه كان متجوز سميحة. متجوز سميحة؟ إمتى حصل الجواز ده؟ من حوالي أسبوع وأكتر. وإيه الظروف اللي خلته تجوزها؟ في يوم جاني لحد بيتي. مساء الخير. أهلا وسهلا، تعال أدخل. إيه أخبارك؟ إيه أخبار؟ أنت عارفها كويس، زهقان من البيت ومليال. ليه بس يا فتحي؟ البيت بقى ورشة، ما كانت خياطة وستات خارجة ودخلة ومراتي مش هنا خالص، ليل ونهار ملهاش شغلة غير الخياطة. الظروف والأولاد يا فتحي، دول ستة في رقبتكم وكتر خيرها. حد قال لها تجيب العدد ده كله؟ طب ده كتر الحمل ضعف صحتها وخلاها كبرت قبل الأوان. ده جزاءها برضو اللي مش عايزة الأولاد يحسوا بالحرمان. فضينا بقى بالسيرة دي وخلينا في المهم. خير، أنا عايزك تشرفني في العنوان ده. عنوان إيه وليه؟ يا أخي هتكون شاهد على جوازي. جوازك؟ جواز إيه؟ وانت في رقبتك كوم لحم يا فتحي؟ لما تشوفها وتشوف قد إيه هي جميلة وحلوة وما عندهاش ولاد ولا مشاكل هتقول إن عندي حق. فتحي الطريق ده مش كويس يا صاحبي. سميحة مبسوطة وعندها فلوس وحلوة، حلوة قوي زي ما قلتلك. طمع يعني في فلوسها؟ بقولك ايه، انا مش ناقصك وحياة والدك. راجع نفسك شوية يا فتحي. راجعت نفسي ومقتنع جدا باللي بعمله. انا نفسي عايش بقى، مش كفاية المشاكل اللي عايش فيها. وبعدين حاولت اقنعه يبعد فكرة الجواز ما قدرتش. مراته كانت عارفة انه متجوز؟ محدش كان عارف انه متجوز، لا مراته ولا ولاده، وهو كان ذكي وناصح وخبى الخبر عن كل الناس. فتحي، فتحي كان متجوز سميحة؟ ما كنتش تعرفي؟ اعرف ازاي يا بيه، ده حتى خبى عني انه بيشتغل عندها. يا سعادة البيه، البيوت أسرار، لكن بليف مي صدقني، أول مرة نعرف إنه كان متجوز الست سميحة دي. هقول إيه؟ الله يجازي اللي كان السبب. ما كنتش تعرف يا منصور إن والدك متجوز سميحة؟ وأعرف منين؟ هو أنا كنت بقعد معاه ولا كان بيتكلم معايا؟ ليه بس يا ماما؟ كفاية بقى. أبوكي كان متجوز سميحة يا سعاد يا بنتي. الكلام دلوقتي مالوش لازمة يا ماما. واتقتل، وبعد ما اتقتل اتفضحنا وصغرنا بين الناس. كفاية يا ماما، كفاية. يا خسارة، ده أنا اتهدى حيلي وضاعت صحتي علشانكم، وفي الآخر يكون ده مصيري. أنا أسفة، أنا اضطريت أنكر موضوع الجواز. ليه يا سميحة؟ الله يرحمه ما كانش عاوز حد يعرف، وعشان كده اتجوزنا في السر. بس بعد ما اتقتل الوضع اتغير وكان لازم تقولي الحقيقة. دي كانت رغبته، وأنا ما كنتش عايزة مشاكل، وعشان كده أنكرت. ومين اللي له مصلحة يقتل فتحي؟ أنا ما كنتش عايزة أتكلم، لكن مدام عرفتم الحقيقة لازم أتكلم. مراته هي اللي قتلته. مراته؟ ايوه مراته. وايه اللي عرفك ان مراته قتلته؟ هي بنفسها كلمتني بالتليفون. ايوه كلمتني في التليفون بعد جوازي منه وهددتني بالقتل. قالت لك ايه؟ قالت لي انها هتقتله وتقتلني لو ما خليتوش يطلقني. امتى الكلام ده؟ بعد جوازي منه بحوالي 3 ايام. وليه انكرتي؟ ليه ما قلتيش الكلام ده قبل كده؟ انا اللي قلت لاخت سميحه بلاش تجيب سيره عن موضوع الجواز ده. ليه يا مراد؟ اختي اتجوزت المرحوم فتحي في السر وما كانش حد عارف، ولما اتقتل قلت لها مفيش داعي للمشاكل. مشاكل ايه؟ انت ما كنتش موافق على الجوازه دي يا مراد؟ انا عايش بعيد عن اخت سميحه، انا في اسكندريه وهي في القاهره، وهي من الصغيره وسبق لها الجواز مره واتطلقت، ومره تانية وجوزها مات وهي حره في حياتها. أختك كانت عايشة مع مين؟ لنا أخت ساكنة في الهرم وهي عايشة معاها. يعني أنت ما كنتش عارف إنها اتجوزت؟ لا طبعا كنت أعرف، لكن الموضوع كان سر. وليه سر؟ سميحة قالت لي إن فتحي متجوز وعنده أولاد وهو عايز كده. قلت لها خلاص يا ستي أنت حرة. آخر مرة شفت فتحي فيها إمتى؟ شفته مرة واحدة بعد الجواز في المكتب عندها، وبعد كده ما شفتوش. لا لا، انا قتل جوزي وابولادي، مش ممكن. امتى عرفتي انه اتجوز سميحه؟ قلت لحضرتك انا ما عرفتش انه متجوز الا بعد ما اتقتل. امال كلمت سميحه ليه وهددتيها ليه؟ انا ما اعرفش سميحه ولا عمري شفتها. امال كلمتيها في التليفون ليه؟ انا كمان ما اعرفش تليفونها. بس هي قالت انك كلمتيها وهددتيها تقتليها وتقتلي فتحي. كدابه كدابه، حرام عليها، مش كفايه اللي انا فيه ده، انا اتجوزت فتحي وانا عندي 16 سنه ولي منه 6 اولاد، ازاي ايدي تطوعني واقتله؟ ازاي ازاي بعد العشره دي كلها؟ بس انت كنت متضايقه من تصرفاته معاك. مهما كانت الظروف يا بيه، انا مش ممكن اعمل كده ابدا. اقتل ازاي؟ هو انا حتى فيا صحه ولا ايه عشان اقتل؟ ولا عندي وقت اخرج من بيتي؟ ده انا ليل ونهار على مكنه الخياطه، حرام عليها حرام. كفايه كفايه يا سعاد كفايه. ماما ماما يا منصور متهمنا بقتل بابا. ماما مش ممكن تعمل كده، والحق هيظهر ما تخافيش. نتصرف ازاي ونعيش منين؟ امنا اللي كانت بتشتغل عشان تاكلنا مش موجوده، وبابا بابا. ارجوكي ارجوكي يا سعاد بلاش العياط، بدل العياط لازم نتصرف. ايوه نتصرف، نجيب لماما محامي. ايوه لازم نجيب محامي. انا رحت لاكتر من واحده من اللي كانوا بيفصلوا هدومهم عند ماما عشان يسلفوني مبلغ للمحامي، لكن الكل بيهرب مني، اللي قفلت الباب في وشي، واللي عملت نفسها ما عندهاش فلوس، واللي ما رضيتش تقابلني عشان والدتي متهمه بالقتل مش كده؟ ايوه بس الغلطه مش غلطتها. اعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ ماما من التعب والاجهاد ممكن يجرى لها حاجه، دي صحتها تعبانه من زمان، الحمل وتكرار الحمل والشغل قضوا عليها. علشان كده انا مش هسكت ابدا. انت بتقول ايه يا منصور؟ بقول انا اللي قتلت والدي يا بيه. قتلت والدك؟ ايوه قتلته للي عمله مع امي، طلعوها من السجن، دي مالهاش ذنب، انا خايف عليها لحسن تموت في السجن، طلعوها خدوني انا مكانها، انا القاتل انا القاتل. لا لا ابني مش ممكن يقتل ابدا يا بيه، هو في ابني في الدنيا يقتل ابوه؟ بس منصور اعترف بالقتل. لا منصور ابني بريء بريء، انا اللي قتلته، قتلته عشان اللي عمله فيا، وكان لازم انتقم منه، انا اللي قتلته. قتلته ازاي؟ ايه ده؟ ده اخويا الصغير اللي اتحرم من امه وحنانها. وجايباه هنا ليه؟ قلت يمكن لما تسمعيه قلبك يحن ويرق، وتنقذي امي واخويا، وتنقذينا من العذاب اللي احنا عايشين فيه. ايه اللي ممكن اعمله مع اخواتي وانا لوحدي من غير اي شغل؟ اعمل ايه؟ انقذينا، مش انت كنت مرات المرحوم ابويا؟ يا بيه انا ماليش ذنب. مالكش ذنب ازاي والراجل اللي اشترى منك الحاجة اللي سرقتها اعترف؟ مش انا اللي سرقت العربية بيه. امال مين؟ منصور، منصور هو اللي سرقها بيه، وفك الراديو والكاوتش والحاجات المهمة اللي في العربية. وبعدين؟ وخدم وباحهم، وانا بس كان دوري راقب. ليه يا منصور تعمل كده؟ ليه تتهم نفسك بجريمة ما عملتهاش؟ يا بيه قلتلك انا اللي قتلت ابويا، امي ملهاش ذنب. منصور زميلك اللي سرقت معاه العربية اعترف وثابت ان العربية اتسرقت واتفكت اجزائها في نفس الليلة اللي حصلت فيها الجريمة، وزملائك اللي كانوا معاك في السرقة قالوا انك كنت معاهم لحد الفجر. لكن انا عارف الدافع اللي خلاك تعترف بجريمة ما عملتهاش، لكن دي جريمة قتل يا منصور. لو ما كانش البوليس قبض على العصابة اللي سرقت العربية، يا ترى كنت هتستمر في اتهام نفسك في جريمة ما عملتهاش؟ السجن كان عندي أهون من إني أشوف إخواتي ضايعين ما لهمش حد. كان ممكن تكون معاهم وترعاهم بدل السرقة، ليه تسرق؟ الحرمان يا بيه، كنت محروم، إحنا 6 إخوات وإنت عارف الظروف كويس. يا سعادة البيه أنا صحيح راجل بسيط وعلى قد حالي، لكن طول عمري بفضل الله علي كركت معا راجل دغري، زي ما ليا حقوق ما بنساش ابدا ان علي واجبات، وعلشان كده كان لازم وحكما اجي لحضرتك. خير؟ من مده كده يا فندم سافرت البلد كالعاده عشان اشوف اهلي وناسي، ولما رجعت جبت معايا عوض. مين عوض؟ جدع بلدياتي أم الله يسترها قالت لي خده معاك بر مصر وشوف له شغله كده. هو ما كانش بيشتغل في البلد؟ لا يا سعادة البيه، كان مزارع بيشتغل في الأرض، لكن ما تعرفش ليه الست والدته قالت له خده معاك. المهم وبعدين؟ غيته جبته جيت وشغلته مع واحد ترزي في العمارة، وبعد الشغل احنا بقى بلدية سيادتك عارف نقعد مع بعض كده ونتكلم وتونس. لكن عود النهاردة لما قعدت معاه وحكيت له على حكاية جريمة القتل اللي حصلت، قال لي انه شاف الست سميحة. شافها امتى؟ الله بيقول بعد ما نزلت رجعت تاني وهو شافها وعرفها كمان. هاتلي عوض دلوقتي حالا. انا متأكد ان مرات فتحي ما كانتش تعرف انه متجوز سميحة. ايه اللي خلاك انك متأكد؟ انا كنت مع فتحي قبل ما يتقتل بيوم واحد وسألت مراتك عرفت انك اتجوزت سميحة؟ قال لا، وفتحي كان صديقي ومش ممكن يخبي عني حاجة. سميحة. أيوه. تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان الوفاة حصلت بين الساعة 10 والساعة 11 مساء. مراته هي اللي قتلته. شاهد في البيت عند مراته قال انه شافها بتتكلم مع بياع اللبن الساعة 10 ونص مساء، وبياع اللبن اكد في شهادته انه شافها في البيت في الوقت ده. لازم بقى حرادة ابنها يقتله. منصور ابن المجني عليه كان مع عصابة بيسرقوا عربية. اللي عندي قلته، هي هددت لكن جايز حد تاني قتله. مين يا سميحة؟ معرفش. انت نزلت من المكتب الساعة كام؟ ما انا قلت لحضرتك الساعة 7:30. ورحت فين؟ روحت بيتي عند اختي في الهرم. بس في شاهد شافك وانت داخل العمارة اللي فيها مكتبك الساعة 10:30 مساء. ما حصلش. تحبي اواجهك بالشاهد ولا تقولي لنا قتلته ليه؟ انا ما قتلتوش. ايه اللي وداك اسكندرية؟ كنت بزور اخويا هناك. وايه اللي رجعك في نفس اليوم؟ عشان اشوف مكتبي وشغلي. ايه اللي عمله معاك فتحي عشان تقتليه؟ بقولك ما قتلتوش. كده يبقى انا مضطر اواجهك بالشهود اللي عندي. انا فعلا رجعت المكتب بعد ما روحت مشواري، رجعت لقيته مرمي في المكتب ومقتول، خفت سبته وهربت. رحت فين؟ فضلت الف في الشوارع بعربيتي وانا بفكر ايه اللي ممكن اعمله، خفت ابلغ. رحت البيت كنت لسه مضطربة ومش عارفة اتصرف ازاي، خفت اختي اللي عايشة معاها تعرف او تحس بحاجة، سبتها وسافرت اسكندرية عند اخويا مراد. ايه اللي جابك؟ انت عرفت اللي حصل؟ اللي حصل؟ قصدك ايه مراد؟ ولا حاجة. مراد قتلت فتحي ليه؟ ليه يا مراد؟ انت ناسي اني متجوزاه؟ انسي موضوع الجواز ده خالص يا سميح، وانسي كمان انك اتجوزتي فتحي، واوعي تفتحي بقك، لانك لو اتكلمتي هتكون نهايتك زيه بالظبط، مفهوم؟ وبعدين يا سميح؟ ورجعت من اسكندرية والخوف مالي قلبي. لما رحت اسكندرية كنت عارفة ان اخوك مراد هو اللي قتل فتحي؟ لا، انا ما كانش عندي اي شك ان هو اللي قتله، لكن الطريقة اللي قابلني بيها ونظراته خلتني شكيت، ولما حس اني شكيت فيه هددني وطلب مني اسكت. ايوه انا اللي قتلت فتحي، مش ده اللي تتجوز اختي، ده عندكم عيال وفقر هد هو ومراته، واتجوزها عشان كان طمعان فيها. حذرتها لكن ما سمعتش كلامي واتهمتني اني طمعان في فلوسها، وكان لازم اتخلص منه. قتلته ازاي؟ بعد ما عرفت انه اتجوزها رحت له في المكتب، لقيته لوحده، اتكلمت معاه، طلبت منه يطلقها، رفض ومسك في خناقي وبكل بجاحة، كان عايز يطردني من المكتب، ضربته بكل قوتي وما سبتوش الا ما خلصت عليه وهربت على اسكندرية. وليه اختك اتهمت مراته بقتله؟ انا قلت لها تعمل كده، قلت لها تتهم مراته. وش معنى مراته وانت عارف كويس ان صحتها تعبانه ومهدوده من الحمل والولاد وشغل مكانه الخياطه؟ وانا شفتها عشان اعرف الكلام ده، انا قلت ما حدش له مصلحه في القتل غيرها. حاول ايه؟ الطمع وحش. طمع؟ طمعك في فلوس اختك ولا طمع فتحي في فلوسها؟ اهو خد جزائه. وانت كمان هتاخد الجزاء العادل، جزاء طمعك وجشعك وعدم تفكيرك السليم. أغرب القضايا. التسجيل عادل أبو العلا. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.